الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل، قال فصل. قال أي صاحب المنازل: الدرجة الثالثة أي في منزلة العلم، علم لدني إسناده وجوده، وإدراكه عيانه، ونعته حكمه، ليس بينه وبين الغيب حجاب. يعني أنه لا يحتاج إلى إسناد لأن صاحبه قد وجده، إسناده وجوده. نحن نتكلم عن كلامه بصرف النظر يعني عن صحته أو خطئه، الآن نريد أن نفهم مقصده. يقول: إسناده وجوده، إذن صاحبه لا يسأل عن إسناد، صاحبه لا يسأل عن دليل، هو قد وجد هذا العلم اللدني، لم يتلقه عن أحد، ولذلك هو ينفي أن يكون متلقا عن بشر، إنما هو من عند الله دون أن يكون في ذلك واسطة. وإدراكه عيانه، صاحب هذا العلم اللدني قد أدرك هذا العلم بمعاينة، يراه كأنه يراه بعينه، فلا يحتاج إلى دليل بعد رؤية العين. ونعته حكمه، الأحكام المترتبة عليه أن يوصف هذا العلم، وصفه هو حكمه، ليس بينه وبين الغيب حجاب، يطلع به على الأمور الغيبية. وهذا الكلام فيه نظر خطير، لا شك أن هناك علم لدني قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه عن الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والحقيقة أن هذا العلم اللدني لا يلزم أن يكون بلا واسطة، فإن الخضر على أحد القولين ليس بنبي، ويكون قد تعلم هذا العلم عن طريق نبي آخر في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، ولم ينل هذا العلم عن طريق موسى، ولكن يمكن أن يكون ناله عن طريق نبي آخر، ولو كان نبيا فقد تعلمه عن طريق الوحي، رسول ملكي بلغه ذلك العلم. ووجود الواسطة والإسناد حتى ولو كان إسنادا عاليا وأوصله له الملك، أو أوصله له الملك ورسول بشري أو نبي من البشر أوصله إليه، فإن هذا لا ينفي أن يكون علما لدنيا. ولذلك العلم اللدني الحق عند أهل الإيمان هو العلم بالكتاب والسنة، فهم يؤتيه الله عز وجل عبدا في كتاب الله، وليس كل أنواع العلوم تكون منقولة، ولكن الفهم الذي يؤتاه العبد في كتاب الله تتضح به دلالة الآيات، ويوفق به إلى معرفة فوائدها، وكذا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقد يصل العلم المنقول إلى عالم فقيه يستخرج منه أضعاف ما نقله إليه الناقلون، أضعاف ما عند الناقلون. ولذا قال علي رضي الله تعالى عنه عندما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، وقال: إلا فهما أوتيه عبد في كتاب الله. فهذا الفهم لم يزل عبر العصور يؤتاه العلماء ويستنبطون الكنوز الغالية من كتاب الله عز وجل وكذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا ينافي أن يكون هذا العلم وإن كان منقولا وفهما لكتاب الله عز وجل أن يكون علما لدنيا. ولذا طالما دل على العلم الكتاب والسنة فهو علم لدني، سواء كان منقولا أو بإسناد، منقولا بإسناد أو كان فهما يؤتاه العبد في الكتاب والسنة. ولذلك فكل علم يدعى لا بد أن يسأل صاحبه عن دليله، إما دليل منقول أو يبين دلالة ما قال من فهم لكتاب الله، من استنباط من آيات القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قوله ليس بينه وبين الغيب حجاب فهذا خطر عظيم. علم الخضر كان وحيا قاطعا أقدم به على قتل نفس معصومة لا يطلع على عملها في المستقبل إلا الله، ومن أطلعه الله عز وجل عليه بوحي قاطع لا يجوز أن تسفك الدماء الزكية بدليل دون هذا، لا يجوز أن تسفك الدماء بدليل أقل من وحي قاطع، لا يحتمل خطأ، وهذا لا يكون لغير الأنبياء. ولذا قلنا لو كان الخضر عبدا صالحا ليس بنبي فلا بد وأن يكون قد أتاه هذا الوحي عن طريق نبي، أو أتاه نبي أو أتاه وحي مباشر لأنه نبي. أما الوحي للصالحين فهو قابل للخطأ والصواب، فلا يجوز أن تسفك الدماء بمثل هذا الوحي المحتمل الذي قد يكون خواطر وقد يكون من الشيطان، ولا معصوم إلا من عصمه الله عز وجل، ولا يلزم بعصمة مجتهد أو عبد صالح بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فادعاء علم الغيب يناقض ظواهر القرآن، ولذا العلم اللدني عند القوم باب خطير للانفلات ولادعاء أحكام غيبية بلا دليل ولا إسناد ولا ادعاء فهم معين من نصوص، إنما يجد في قلبه شيئا يخبر به عن الغيب مجردا، وهذا فتح باب زندقة خطير وأدى إلى مفاسد عظيمة نسأل الله العافية، وأدى إلى انحرافات وبدع وضلالات في العقائد وضلالات في العبادات وضلالات في الأعمال، لأن الكل يدعي علما لدنيا إذا سئل عن دليله قال إسناده وجوده، إذا قال لمن فعل بدعة معينة له من الثواب كذا وكذا وكذا قال العلم اللدني ليس بينه وبين الغيب حجاب، إذا سئل من أين الدليل على أن من صلى هذه الصلاة أو قال هذا الذكر أو التزم بهذا الورد له الثواب الذي تقول، كما هو موجود في كتب الطرق المختلفة، الطرق الصوفية تجد أنواعا من العجائب والأباطيل والقصص والخرافات لفضائل مدعاه لأعمال بدعية، إذا سئلوا عن الدليل قالوا العلم اللدني ليس بينه وبين الغيب حجاب، هذا الغيب الوحي الذي أتى للولي الفلاني، فتح بابا من الشر عظيما والعياذ بالله. إذا نقول العلم اللدني الصحيح الذي نجزم أنه من عند الله هو الوحي المعصوم المنزل من عند الله عز وجل، الكتاب والحكمة، الكتاب والسنة، السنة الصحيحة الثابتة التي لها إسناد، والفهم في هذا يتفاوت الناس فيه. نعم، فهما أوتيه عبد في كتاب الله هذا توفيق من الله عز وجل، وكل يعرض، كل فهم يعرض على الكتاب والسنة فما كان يدل عليه الوحي فهو المقبول، وما لا فلا. قال ابن القيم: يشير القوم بالعلم اللدني إلى ما يحصل للعبد من غير واسطة، بل بإلهام من الله وتعريف منه لعبده. وهذا يحصل كما ذكرنا من خلال فهم لكتاب الله، وليس أنها علوم مدعاة عن أمور الغيب. أعني ليس أن يدعي مثلا ثواب معين، أو يدعي وقائع معينة، أو يدعي حوارات معينة، قال الله لي قلت له قال لي، ويدعي على الله عز وجل ما لم يقل، ويقول هذا أتى بغير واسطة، كما يقولون علمكم عن ميت عن ميت، وعلمنا عن الحي الذي لا يموت. كم من هؤلاء المتصوفة زعموا أنهم تكلموا مع الله عز وجل وأنه قال لهم كذا وكذا، ومنهم من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم شافهه بكذا وكذا، وعندهم أن هذا حتى المأخوذ عن الرسول ليس علما لدنيا، العلم اللدني عندهم بلا واسطة. يقول: كما حصل الخضر عليه السلام بغير واسطة موسى. نعم، ولكن هل حصل الخضر بغير واسطة نبي آخر، أو بغير رسول ملكي بلغه، لو قلنا أنه نبي؟ هذا لا يلزم. العلم اللدني العلم الذي هو من عند الله قطعا، وحي قاطع. قال الشيخ حمد الفقي: كان الخضر عبدا رسولا في ناحية، وموسى عبدا رسولا في ناحية أخرى، كأنه جزم بنبوة الخضر. والمسألة فيها خلاف مشهور، وقد رجحنا السكوت عن ذلك، التوقف، لأن القطع في ذلك يحتاج إلى دليل، وليس من ثم من دليل يقطع بنبوة أو عدم نبوة الخضر. قال: وكان في موسى بقية من حدة مما تربى عليه في بيت فرعون، فقام خطيبا فسأله سائل: من أعلم الناس؟ فقال: أنا. ولم يرد العلم إلى الله، فعتب الله عليه. يعني هذا كان ليس مناسبا، والله أعلم وأعلم. وقام موسى عليه السلام في هذا ليس من باب الحدة، ولكن ظن واجتهد فأخطأ أنه لا يوجد من هو أعلم منه مطلقا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وليس أن هذا من باب الحدة. قال: وأمره أن يذهب ليتعلم من نبيه الخضر الذي أوحى إليه ربه بأن يعطيه الدروس المناسبة لتسرعه الذي ظهر بوكزه المصري وكزة قضت عليه، كما ورد ذلك في صحيح البخاري. يعني في يعني نوع من الخلط بين الأحداث المتباعدة وليس بينها ارتباط، والله أعلم وأعلم. يعني أن وكز المصري كان قبل أن يرتقي موسى إلى هذه المنازل العالية، وكان هذا الأمر مما غفره الله عز وجل له، وإنما أراد الله عز وجل أن يعلمه أن هناك من هو أعلم منه، فلا بد أن يرد العلم إلى الله، وأراد أن يعلمه أن من ضم علم الناس إلى علمه فهو العالم. قال الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله: قال الله تعالى: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وفرق بين الرحمة والعلم، وجعلهما من عنده ومن لدنه، إذ لم ينلهما على يد بشر. هذا ليس بلازم، يمكن أن يكون من عند الله نالهما على يد بشر، ونالهما على يد مخلوق ملك، لا مانع من ذلك، ويكون من عند الله عز وجل. أليس ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم رحمة من عند الله عز وجل؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد وصلت إلينا الرحمة من خلاله عليه الصلاة والسلام، فهي رحمة من عند الله عز وجل. وكذلك العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام علم من عند الله لدني، ووصل إلينا على يد بشر. يقول: وكان من لدنه أخص وأقرب من عنده. كلمة من لدنه أخص، دليل على قرب أشد، من كلمة من عنده. ولهذا قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. فالسلطان النصير الذي من لدنه سبحانه أخص وأقرب مما عنده، مما من عنده. يعني كلمة عند الله من لدنه أشد منها قربا. يقول: ولهذا قال تعالى: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وهو الذي أيده به، والذي من عنده نصره بالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يعني يريد أن يقول هناك نصر بواسطة، النصر الذي كان بواسطة هو النصر الذي من عند الله، وما النصر إلا من عند الله، نصره بالمؤمنين. أما واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فهو أخص وأقرب من عند الله عز وجل بلا واسطة. يقول: والعلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكات رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام الصواب الحق، أنه إذا بذل الجهد في تلقي العلم من ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفق للعلم اللدني. وإذا قلنا العلم اللدني فهم يؤتاه عبد في كتاب الله. يقول: العلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة والصدق مع الله والإخلاص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكات رسوله صلى الله عليه وسلم وكمال الإنقياد له، فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا هو العلم اللدني الحقيقي. وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة ولم يتقيد بهما فهو من لدن النفس والهوى والشيطان، فهو لدني، لكن من لدن من؟ من عند من؟ وإنما يعرف كون العلم لدنيا رحمانيا بموافقته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني ولدني شيطاني بطناوي، من بطن صاحبه، من باطنه المليء بأنواع الضلالات. علم من لدن الشيطان ومن لدن النفس. وأما العلم اللدني من عند الله فهو المقيد بالكتاب والسنة، والمحك هو الوحي، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.